إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه على آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينظر هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وأن يزكي هذه الأنفس، وأن يشرح هذه الصدور، وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأود بداية أن أوضح منهج الذي التزمت به في هذه السلسلة الكريمة، لأنه لم يتضح لبعض الأحبة في اللقاء الماضي الذين جاءوا بعد اللقاء وتمنوا علي أن تكون هناك جمع أخرى مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه محبة كريمة أسأل الله جل وعلا أن تكون سببا لحشرنا مع هؤلاء الأطهار الأبرار، إنه ولي ذلك ومولاه. ولكنني أوضحت في مقدمة اللقاء الماضي أني لا أحكي تاريخا ولا أقص سيرة كاملة ولا أقف أمام كل زهرة في بستان حياتهم الرحب الفسيح. وليس من الصعوبة كما ذكرت أن نقتطف زهرة وحيدة في وسط صحراء مقفرة، ولكن من الصعوبة بمكان أن نختار زهرة عطرة جميلة في وسط حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور وتشمل كل أنواع الورود وتضم كل أصناف العبير. ومن ثم فإنني سأتوقف أمام بعض الزهرات في بستان حياتهم الرحب الفسيح، ولن أستطيع أن أتوقف مع جميع مواقفهم على طول حياتهم، وإلا لطالت وقفتنا، بل ولا أكون مغاليا إن قلت إن فعلت ذلك ربما أتوقف مع أحدهم أكثر من 10 جمع بدون أي مبالغة. وهذا ولا شك مجاله كتب السير والتراجم والأعلام. هذا هو منهجي الذي التزمت به في هذه السلسلة الكريمة، للعظة والعبرة من ناحية، وليربى الجيل على سير ومواقف هؤلاء الأبطال الأطهار من ناحية أخرى. فتعالوا بنا سريعا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة أمام عيني وبين يدي، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا الرجل القوي الأمين، بين يدي هذا المعلم الكبير الذي ليس له بين المعلمين على ظهر هذه الأرض نظير. إنه الرجل الكبير في بساطة، البسيط في قوة، القوي في رحمة وعدل. إنه الرجل التقي النقي الزاهد الناسك الورع، الذي يتفجر نسكه حركة وذكاء وعملا وبناء. إنه المعلم الذي غير صفحة الدنيا ووجه التاريخ. إنه التقي النقي الذي كان للمتقين إماما. إنه الرجل الذي قدم للدنيا كافة قدوة لا تبلى على مر الزمان والأيام، قدوة متمثلة في عاهل بركت الدنيا بزخرفها وسلطانها وأموالها على عتبة داره، فصرحها صراحا جميلا وساقها إلى الناس سوقا كريما، وقام ينثر على الناس طيباتها ويكرأ على الناس أو عن الناس مضلاتها، حتى إذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل وهذا الظل المنتهي، قام مستأنفا سيره ومسراه، مهرولا تحت حرارة الشمس المحرقة في يوم شديد الحرارة، مهرولا وراء بعير من إبل الصدقة، يخشى عليه الضياع ويخشى أن يسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، أو تراه منحنيا على قدر فوق نار مشتعلة لينبش طعمة طيبة لامرأة غريبة أدركها المخاض في المدينة المنورة، أو لأطفال صغار يتضورون جوعا في ليلة شديدة الظلام شديدة البرد. إنه الرجل الذي تنزل القرآن أكثر من مرة موافقا لقوله ورأيه، إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة وعدلا، إنه فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والله إن الاقتراب من هذا الرجل التقي النقي أمر رهيب، بقدر ما هو حبيب إلى كل نفس مؤمنة. إن عمر بن الخطاب من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب، كما تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه المتواضع. إن عمر بن الخطاب من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب، كما تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه المتواضع. فالمشهد المذكور من تاريخه لا يكاد يختلف عن المشهد الحي إلا في غياب البصر، عن حاسة البصر فقط، أجل عن حاسة البصر، أما الأفئدة أما البصيرة فإنها إذا ما طالعت سيرة عمر بن الخطاب كأنها تجالسه وكأنها تسمعه وكأنها تحدثه ويحدثها، وكأنها ترى رأي العين جلال الأعمال ومناسك البطولات وأروع الانتصارات التي نقشها عمر بن الخطاب بيمينه المبارك على جبين الزمان، وخطها بيمينه الأنور على صفحة الأيام. أحبتي في الله، ترى بأي المواقف أبدأ وعن أي المواقف أتكلم؟ هل أبدأ بفتوحاته وانتصاراته على كثرتها، أم بانتصاراته على روعتها؟ أم سأتحدث اليوم عن زهده وورعه؟ أم سنتوقف مع حكمه وعدله؟ أم سنذكر علمه وفقهه؟ بأي المواقف أبدأ وعن أي المواقف أتحدث وعن أي الكلام أذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ عمر بن الخطاب الذي أرى من وجهة نظري أن أعظم ما يمكن أن أستهل به الحديث عن عظمة هذا الرجل أن نبدأ بتلك الأوسمة وتلك النياشين الذي وضعها بيمينه المبارك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الرجل العجيب المهيب، ليشرف بها في الدنيا ويسعد بها في الآخرة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم ناس محدثون، أي ملهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي ذلك منهم أحد فإنه عمر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جوار قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. يقول أبو هريرة: فلما سمع ذلك عمر بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ السبية ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أوتيت بقدح من اللبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلة شربتي لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويحدثنه ويستكثرنه وأصواتهن عالية، أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن النبي لعمر، فدخل عمر بن الخطاب ورسول الله يضحك، فقال عمر بمنتهى الأدب والإجلال والإكبار: قال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي يحدثنني، فلما سمعنا صوتك يا عمر ابتدرنا الحجاب. فنظر عمر بن الخطاب المؤدب الذي تربى على يد أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد بن عبد الله، نظر عمر إلى أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم وقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت عمر إليهن وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يا عمر. نعم نهابك ولا نهاب رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لقيك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. أي طبيعة هذه؟ إنها طبيعة فذة يا عباد الله، إنها طبيعة قلما تتكرر في الأعداد الهائلة من البشر، بل ولا والله لا أكون مغاليا إن قلت إنها طبيعة ليس لها مثيل في البشر بعد عمر، ليس لها مثيل في البشر بعد عمر رضي الله عنه. أي تراث من البشر كان؟ أي صنف من الناس كان عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه الرجل الذي حار التاريخ في أعماله وفي سيرته، ووقف التاريخ وسيقف أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفة إجلال وإعزاز وإكبار. سبحان الله، عمر بن الخطاب لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة الفذة وهذه الأصالة القادرة في عمر لجأ النبي يوما إلى الله جل وعلا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. وربح الإسلام أحب الرجلين إلى الله، ربح الإسلام أحب الرجلين إلى الله. وكان عمر بن الخطاب صاحب الفطرة السوية القوية التي سرعان ما استجابت للحق في لمح البصر، ليتحول بعدها عمر تحولا هائلا إلى أقصى رحاب الهدى والتوحيد والإيمان، بعد أن كان بالأمس القريب في أقصى مجاهل الوثنية والشرك والإلحاد. ويخرج المسلمون لأول مرة بعد أن كانوا يستخفون من أهل الشرك في مكة، يخرجون بعزة واستعلاء ليرشوا أنحاء مكة بتكبيرهم لله جل وعلا ولملاء، وقد أصبح بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجسد عبد الله بن مسعود هذه العزة الكبيرة الكبيرة فيقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي حول البيت إلا بعد أن أسلم عمر. وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، ويقف رويعيا الغنم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقف في ماذا؟ يقف أين؟ يقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باسطا يمينه المبارك. لماذا؟ ليأخذ البيعة ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه. دخن دخن يا عمر، دخن دخن يا عمر، لقد كنت في الجاهلية تدعى عميرة، ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تبسط يمينك لتدعى بعد الساعة يا أمير المؤمنين. دخن دخن يا عمر. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليستهل عهد خلافته المبارك بهذه الخطبة الجامعة المانعة، فيقول: وأعيروني القلوب والأسماع، فلو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا مع هذه الكلمات لكفانا بها زادا أن نخرج بها من هذا اللقاء الطيب المبارك مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقف عمر يقول: بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. أيها الناس، إن لكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إن وقع في يدي ألا يخرج إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا ألقيكم في التهلكة ولكم علي أن أسد ثغوركم إن شاء الله تعالى، ولكم علي إن غبتم في البعوث أي في المعارك فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أموركم. بالله ما أنقاه، بالله ما أتقاه، بالله ما أروعه وما أطهره. أي دستور في عالم الدساتير هذا؟ أي قانون في عالم القوانين هذا؟ بالله ما أروع عمر، بالله ما أورع عمر، بالله ما أنقى عمر، بالله ما أتقى عمر. وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. أي عظمة وأي طراز من البشر كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. إنه ابن الجزيرة الذي رباه الإسلام على يد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الرجل الذي كان لا ينسى هذه النعمة أبدا، لا ينسى أنه كان بالأمس القريب راعيا للغنم، ولا ينسى أنه كان بالأمس القريب في الجاهلية يعذب من وحد الله جل وعلا، وها هو الآن يشار إليه بالبنان ويقال له يا أمير المؤمنين. كانت لا تغيب عن باله، كانت لا تغيب عن باله، وكان يقف مع نفسه ليقول لها بخن بخن يا عمر، يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت حقيرا وكنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، ثم حملك الله على رقاب الناس، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ هذه هي البصلة التي تحركت في اتجاهها كل ذرات كيانه وجوارحه. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هذه أنشودته الحلوة العذبة التي كانت تصرخ في أعماق كيانه ووجدانه، وتملأ عليه سمعه وبصره، وتزلزل عليه أركانه وجوارحه. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هذا هو السر أيها الأحباب. إذا أردت أن ترى هذا الشامخ العارم الذي يتفجر قوة وبأسا، إذا أردت أن تنظر إليه كعصفور مبلل بماء المطر في يوم شديد البرودة، فما عليك إلا أن تقترب منه وتخوفه بالله جل وعلا لترى إنسانا آخر وقد قامت قيامته، ارتعد واصفر وجهه ووقف وكأنه بين يدي الله جل وعلا، الميزان عن يمينه والصراط عن شماله، وكتابه منشور بين يديه، والنداء يدور في أرجاء كيانه وجوارحه. اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه هي البصلة أيها الأحباب، وهذا هو السر الذي جعل ابن الخطاب يعزف عن كل ملذات الدنيا ونعيمها. فلقد زاره يوما حفص بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، ووجد عمر بن الخطاب جالسا إلى طعام غدائه، ودعا عمر حفصا أن يتناول الغداء معه، فنظر حفص إلى طعام أمير المؤمنين فوجد خبزا يابسا وزيتا، وكان حفص زكيا، فلم يشأ حفص أن يتعب معدته في هضم هذا الطعام الشديد. وفطن عمر بن الخطاب إلى سر عزوف حفص، فقال له سائلا: ما الذي منعك أن تتناول معنا الطعام يا حفص؟ ولم تنقص الصراحة حفصا، كانوا أتقياء أصفياء لا يجيدون لغة الكذب واللف والدوران والمنافقة والمداهنة. قال له حفص بن أبي العاص: إنه طعام خشن يا أمير المؤمنين، وسوف أرجع إلى بيتي لأنال طعاما طيبا لينا قد صنع وأعد لي. فقال عمر: يا حفص، أتراني عاجزا أن آمر بصغار الماعز فيلقى عنها شعرها، وبخبز وبرقيق البر فيخبز خبزا رقاقا، وبصاع من الزبيب يوضع في كنية من السم فآكل هذا وأشرب هذا؟ فقال حفص: والله إنك بخبير بطيب الطعام لخبير يا أمير المؤمنين، والله إنك بطيب الطعام لخبير يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: والله والذي نفسي بيده لو أردت أن أكون أشهاكم طعاما وأرثركم عيشا لفعلت، أما إني لأعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه، ولكني تركت هذا ليوم تضع فيه كل ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فإني أخاف أن أقدم طيباتي في الدنيا ولا يكون لي عند الله في الآخرة. وفي عام الرمادة في العام 17، وكان عام مجاعة قاتلة في المدينة المنورة، حرم عمر على نفسه الخبز اللحم وغيره من أشهى أنواع الطعام، وأبى إلا أن يأكل الخبز والزيت، وأمر في يوم من أيام هذا العام القاتل بذبح جزور وتوزيعه على الناس في المدينة. وعند وقت الغداء دخل ليتناول طعامه فوجد أشهى ما في الجزور من لحم، فقال: من أين هذا؟ قالوا: إنه من الجزور الذي ذبح اليوم يا أمير المؤمنين. فقال وهو يزيح الطعام عن مائدته بيده المباركة وهو يقول: بخن بخن، بئس الوالي أنا، إن أكلت طيبها وتركت للناس كراديسها، يا أسلم ارفع عني هذا الطعام وأتني بخبزي وزيتي، فوالله إن طعامكم هذا علي حرام حتى يشبع منه أطفال المسلمين. أي عظمة، أي طراز من البشر كان عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. جوع إن جاع قوم جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها، كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. ولو رأيتم حسابه الشديد لابنه التقي النقي الزاهد الورع، لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي كان إماما في الورع والزهد، انظروا إلى حساب عمر رضي الله عنه وأرضاه لهذا التقي النقي. يخرج عمر بن الخطاب يوما إلى السوق فيرى إبلا سمانا، فيسأل عمر: إبل من هذه؟ فيقول الناس: إبل عبد الله بن عمر. فينتفض عمر وكأن القيامة قد قامت ويقول: عبد الله بن عمر، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، ائتوني به. ويأتي عبد الله على الفور ليقف بين يدي عمر رضي الله عنه، فيقول عمر بن الخطاب لولده عبد الله: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: يا أمير المؤمنين، إنها إبلي، اشتريتها بخالص مالي وكانت إبلا هزيلة، فأرسلت بها إلى الحمى أي إلى المرعى أبتغي ما يبتغيه المسلمون وتاجر فيها. فقال عمر بن الخطاب في تهكم لاذع مرير قاسم على إمام من أئمة الورع والزهد عبد الله، قال عمر: نعم. وإذا رآها الناس قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: نعم يا أبتي. قال: اذهب وبع هذه الإبل كلها وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. والله إن قلبي لا ينتفض ولو وقف أدباء الدنيا مهما آتاهم الله من بلاغة وفصاحة اللسان وعظمة وبراعة في الأسلوب والتبيان، فلم ولن يستطيعوا أن يتحدثوا عن فاروق هذه الأمة عمر. ماذا نقول؟ إن من أروع الأمور أن ندع المواقف هكذا بدون تعليق لتتحدث المواقف بذاتها عن جلال عمر وعن عظمة عمر وعن هيبة عمر وعن يقين عمر وعن إيمان عمر، لنرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء لنقول بعزة إن عمر ابن من أبناء إسلامنا، تربى في مدرسة الإسلام وتخرج على يد محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يقول عمر ذلك وهو الذي رأى أستاذه ومعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لابنته الحبيبة لفاطمة البتول: يا فاطمة، إن من المسلمين من هو في حاجة إلى هذا المال منك. فشرب عمر من هذا النبع الصافي، وارتوى عمر من هذا النبع الكريم، وتخرج عمر من هذه المدرسة وعلى يد محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، من أراد أن ينظر إلى العظمة الإنسانية في أوج ذراها وعلاها فلينظر إلى عمر، ذلكم الرجل الذي انهارت أمام قدميه أعظم الإمبراطوريات وجاءته مغانمها وذهبها وفضتها تسيل على عتبة داره بين قدميه، فلم يتغير لحظة ولم تغيره طرفة عين. ذلكم هو عمر الذي لو تحدثت عنه 10 جمع والله ما كفاني ذلك، ولكني ألخص ما ذكرته وما ينبغي أن أذكره في حياة عمر رضي الله عنه بقولة أو بكلمات قليلات فأقول، وهذا من الصعوبة بمكان، أقول: عمر رجل عظيم. رضي الله عن عمر بن الخطاب، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع أستاذه ومعلمه في دار تجمع سلامة الأبدان والأديان، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل بقي شيء يمكن أن يقال عن عمر؟ أستغفر الله، بل هل قلنا شيئا عن عمر؟ ما قلنا شيئا من الكثير الكثير الذي ينبغي أن يقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويكفي أن نقف مع هذه المواقف التي تعلمنا من الدروس الكثير والكثير والكثير. وها هو العملاق، وها هو الأسد في عرينه يتقدم رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام الحزينة التي مرت على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يتقدم عمر الفاروق ليؤم المسلمين في صلاة الفجر، ويتقدم العلج أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه ليطعن الأسد في عرينه، ليطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولم تشغل عمر الطعنات عن أن يواصل المسلمون عبادتهم وعن أن يتم المسلمون صلاتهم، فيجذب عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ليقدمه ليقف مكانه ليؤدي المسلمون صلاة الفجر، وينتهي المسلمون من صلاة الفجر ويحمل الأسد إلى بيته، يحمل العملاق التقي النقي الطاهر، يحمل عمر إلى داره ويزداد ألمه، ويقول لولده عبد الله: يا عبد الله، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها يستأذن عمر بن الخطاب